لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لازلنا على طريق الحب، نتلمس أسباب زيادة حب الله تعالى في قلوبنا من خلال هذه الأسباب العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك مدارج السالكين، وقد أكثر العلماء من ذكرها ونشرها والحديث حولها، وها نحن نضرب معهم في ذلك بسهم، ولكن من وجهة نظر أو من وجهة عملية، لسنا نذكرها فقط أو نسرد الأسباب ونوضحها، بل نبين مع ذلك الوسائل العملية للتحقق بها، وذلك لمن أراد التغيير فعلا، لمن أراد تحصيل محبة الله، لمن أراد زيادة الحب في قلبه، وأراد ترويض شهوته واتقاء شرها. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع وسيلة جديدة وسبب آخر من الأسباب الموجبة لحب الله تعالى، وهو السبب الثالث كما عد الإمام ابن القيم، يقول: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة، أي نصيب العبد، على قدر نصيبه من هذا الذكر. أعيد: دوام ذكره، ذكر الرب تبارك وتعالى، على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه، نصيب العبد، من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. وصدق رحمه الله: إذ من أحب أحدا أكثر من ذكره. وكما سمعنا في هذه الوسيلة، دوام ذكره يعني اتصال ذلك وكثرته. والسؤال الذي يجرنا إلى الوسائل العملية: كيف نصل إلى هذه المنزلة؟ كيف يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا؟ ما الوسائل التي توصلنا إلى ذلك في نظركم؟ يعني ابن القيم بيقول الإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على محبته لله. إذن إذا أكثر من الذكر زاد إيه؟ زاد حب الله في قلبه. طب كيف أكثر من الذكر؟ ما احنا عايزين نعالج الموضوع ده، نعمل إيه؟ إيه الوسائل؟ المداومة. أنا عايز أداوم، أعمل إيه بقى؟ الله ينور، يبقى أعرف فضل الذكر. ما هو أنا لماذا أكون صامتا ساكتا؟ ليه أنت معطل لسانك؟ ليه أنت مش عارف الأرباح اللي أنت هتحصلها من وراء تشغيل اللسان بذكر الله؟ طب إيه كمان؟ إيه اللي يخليك كثير الذكر لله أيضا؟ شغلوا دماغك، متعودوش سميعة في إيه؟ أما أنت كده في فضائل الذكر برضو. لا يكون ذلك إلا ممن عرف قدر الذكر وشرفه، فأحبه وتعلق به وأكثر منه. لذلك الجانب العملي لهذه الوسيلة النظرية كما يلي: الأول مدارسة فضائل الذكر، هذه واحدة. الثانية مطالعة أحوال الذاكرين من السلف والمعاصرين. يبقى لو الأولانية تعرف فضل الذكر فتكثر منه، الثانية تعرف كيف كان حال السلف مع ذكر الله سبحانه وتعالى فتنافسهم. معرفة كيف يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا، يعني ما القدر الذي تواظب عليه من الأذكار فيصدق عليك أنك من الذاكرين الله كثيرا. تعمل إيه؟ إيه المطلوب منك من الذكر في اليوم والليل عشان تبقى من الذاكرين الله كثيرا؟ هذه ثالثة. ثم الرابعة دراسة هذه الأذكار والتعرف على معانيها، حتى إذا ذكر الله عز وجل بها حضر قلبه وزاد بذلك حبه لربه. طبعا تدرس الأذكار والتعرف على معاني الأذكار لأنه لا يستوي من يذكر الله بكلام يفهمه ويعرف معانيه ويتدبره ويحضر قلبه فيه، ومن يقتصر فقط على حركة اللسان. وفي كل خير، يعني حتى الإنسان اللي بيذكر باللسان فقط أو لا يعرف معاني الذكر، هذا أفضل من الإيه؟ من الغافل، من الغافل، لكن أعلى منه حاضر القلب الذي يتدبر ويتفهم ما يقول. طبعا عشان إحنا نذكر معاني الأذكار كلها هذا أمر يطول، ولذلك سنحيلكم على بعض السلاسل التي تعين على ذلك، وإن شاء الله هنوفرها في الدرس وتجيب معك فلاشة إن شاء الله تحملها عليها وتبدأ تسمع معاني الأذكار بإذن الله تعالى. وسنذكر أيضا بعض المراجع المهمة التي تعيننا على الوصول إلى ذلك، موضوع فعلا مهم. تعالوا نبدأ بالعنصر الأول، فضل الذكر وشرفه من نصوص الكتاب والسنة. أيها الأحبة، من أجمل وأجل الكتب التي تحدثت عن فضل الذكر وشرفه كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله المعروف بالوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب بحق يجعلك تحب الذكر، تتعلق به، تكثر منه. إذ ذكر رحمه الله في كتابه 78 فائدة من فوائد ذكر الله، 78 فائدة. تخيل لو أنت قرأت الفوائد دي وكررتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، تأصلت في القلب وترسخت فيه، ستجد لسانك بدون أن تشعر منطلقا في ذكر الله مكثرا منه. ثم سرد بعد ذلك أهم الأذكار التي يحتاجها العبد في يومه وليلته وسائر أحواله، فهو كتاب جدير بالاقتناء والمدارسة وليس القراءة فحسب. وإن شاء الله سنصور من الكتاب الملزمة التي اشتملت على فوائد الذكر في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، لنتذاكر هذه الفوائد كي تترسخ كما قلت معانيها في القلب، فيظهر أثر ذلك على الجوارح بإدمان ذكر الله تعالى وشدة حبه والتعلق به والإكثار منه والحرص عليه. اللي عنده الكتاب طبعا يغني، اللي ما عندوش الكتاب فالملزمة دي إن شاء الله هتبقى موجودة معنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أبدأ قبل أن أدلف إلى كتاب الوابل الصيب ببعض الفوائد الأخرى التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتبه كفوائد كمدارج السالكين والفوائد حول الذكر، ثم أسرد هذه الفوائد العظيمة أو ما تيسر منها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين. واشتهر الإمام ابن القيم بالكلام الرزين المتين الذي يعني يجمع لك الكثير من الكلام. عايز أقول لك الدين كله قائم على قاعدتين، إيه هما يا ترى؟ ها، مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره تعالى يتضمن ذكر أسمائه وصفاته. ركزوا عشان الكلام ده مهم، الأربع سطور دول مهمين جدا. بيقولك ذكر الله يتضمن إيه؟ ذكر أسمائه وصفاته. إذن تدارس الأسماء والصفات وتعلم ذلك هذا من أشرف وأعلى أنواع الذكر. وكمان وذكر أمره ونهيه، ذكر الأمر والنهي، يعني تعلم الأحكام الشرعية الحلال والحرام، وهذا أيضا من الذكر. لأن بعض الناس يظن أن الذكر فقط مقتصر على التسبيحات والتهليلات والتكبيرات ونحو ذلك، لا، بل كل طاعة هي ذكر لله عز وجل، وكل معصية هي نسيان لله سبحانه وتعالى، أو نسيان للعبد، ينسى العبد نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول: وذكره بكلامه، يعني تلاوة القرآن، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محبه ظاهرا وباطنا. الشكر ليس فقط قولا باللسان، بل كذلك القيام بالطاعة التي أمر الله بها فرضا ونفلا. وهذان الأمران اللي هم يقولنا الذكر والشكر هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته. ذكره مستلزم لمعرفته، جزاك الله خير، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والناس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما. وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى الله ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهو سبحانه وتعالى ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللثناء ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة. طبعا الأفضل مصطلح الطاعة، لأن مصطلح الخدمة هذا لم يرد. ثم يقول حول منزلة الذكر في مدارج السالكين: هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون. الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل. هو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. ركزوا يا جماعة في الكلام التقيل ده. وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، يعني حريق الذنوب والمعاصي، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل، والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. قال قائلهم: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس به. يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها اللي هو إيه؟ الذكر. وهو جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا الحلاوة، حلاوة الإيمان في إيه؟ في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. قال: بالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. شايف الكلام؟ بالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا؟ فيقال قد مسه الإنسي، يقصد مين؟ اللي هو الإنسان الذاكر كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، كأن الذكر بالنسبة للشيطان نار تحرقه والعياذ بالله تعالى، وتفتك به زي ما الشيطان بيفتك بالإنسان الغافل، والناس تجتمع ماله دواء عليه يقول لك ده إيه ممسوس، خدت بالك؟ بيقول لك بقى ده في كمان في الشياطين كده، تلاقي الإنسان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى معه سلاح دوما يدافع به عن نفسه، بل يطعن به شيطانه، حتى ربما يجتمع على الشياطين، تجتمع الشياطين على هذا الشيطان المصروع، يقولون ما لهذا، ده ماله ضعيف، ده كده ده مش قادر، يقول لك ده مسه ايه إنسي، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. ثم ذكر في كتابه القيم الوابل الصيب يعني كلمات طيبة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا في الخصال الخمسة التي أمر الله بها يحيى أن يبلغها بني إسرائيل، حديث أبي مالك الأشعري، قال وآمركم أن تذكروا الله. مين اللي بيأمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أمرنا به، آمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك، يعني إيه بقى الإنسان لما يذكر الله إيه اللي يحصل؟ حد عارف؟ ده قلنا في الترغيب والترهيب، حديث صحيح الترغيب والترهيب للألباني. فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعة، واحد طلع العدو ورب يجري عايز يدركه، حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فضل يجري وراي وراي لحد ما لقى حصن دخل وإيه قفل وراه، خلاص أحرز نفسه من أعدائه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى، ولا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، الشيطان بيرصدك، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب، طائر أصغر من العصفور، ولهذا سمي بالوسواس الإيه؟ الخنس، الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس يعني كف وانقبض. قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله إيه؟ خنس. وفي مسند أحمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. والحديث صححه الألباني. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب معروف الورق الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، اللي هو الإيه الجهاد في سبيل الله. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل، رواه أحمد وسنده صحيح، ذكر الله عز وجل. وفي مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، اسم الجبل، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ يعني في ناس في وسط الناس لكن سبقوهم بمراحل، لماذا؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أسبق الناس في القرب من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. تخيل كده المنظر البشع ده، ناس كانوا قاعدين بيأكلوا من جيفة حمار، طب وتتاكل لجيفة الحمار؟ أهو أشنع منهم اللي قعدوا في مجلس وقاموا وما ذكروش الله سبحانه وتعالى، أهو دول زي الناس اللي قامت من عن أكل إيه ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم المجلس ده حسرة. يبقى عليهم حسرة يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده ما تخليش أي مجلس من المجالس بتاعتك خالي من الإيه؟ خالي من الذكر. وفي رواية ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة. ترة يعني نقص وحسرة. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله. طبعا الحديث اللي فات بيبين لك أن ذكر الله عز وجل بذكر أمره ونهيه تعلم العلم الشرعي أو تعلم القرآن أو مجلس من مجالس ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى ونحو ذلك هذا من أسباب حفوف الملائكة بالجالسين، من أسباب غشيان الرحمة لهم، من أسباب تنزل السكينة حين تجد الأمراض النفسية تفتك بالناس والاضطرابات والاكتئاب. لا سكينة للقلب ولا طمأنينة إلا بمثل هذه المجالس. أنت فعلا تحتاج لهذه المجالس. الإنسان لما يستشعر أنه فعلا محتاج مجلس القرآن ومحتاج مجلس ذكر الله ومحتاج مجلس الحلال والحرام حتى يسعد بالقرب من الله حتى يذكر عند الله في الملأ الأعلى. عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها. وده وارد في ناس يقول لك مش عارف أعمل إيه ولا إيه، أبواب الخير كثيرة جدا، فأخبرني بما شئت أتشبث به أستمسك ولا تكثر علي فأنسى. يعني عايز حاجة إيه زي ما هتشوفوا المقطع بعد شوي. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. اللسان مع قلة الكلام بيحصل إيه؟ ها؟ الفم ييبس، خد بالك تلاقي ما فيش رطوبة فيه، لكن اللي بيتكلم كتير تلاقي إيه؟ لسانه رطب. فالرسول يأمرك ويأمرنا أن نرطب ألسنتنا دوما بإيه؟ بذكر الله تعالى. وفي البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. طب الإنسان يقدر يجالس إنسان ميت كم ساعة؟ أو يقدر يقعد في قبر قد إيه؟ أو في بيوت قبور لا يصلى فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يذكر الله عز وجل فيها، هي كالقبور والعياذ بالله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. شوف دي مش كفاية، دي الله معك إذا ذكرته وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فارتعوا من الرتع اللي هو أخذ الراحة في رعي الإبل ونحو ذلك في والغنم في الأماكن المشعبة كثيرة الحشائش ونحو ذلك. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر، الذكر السني الشرعي ليس الذكر البدعي، ذكر الصوفية وغيره. لذلك قال أفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة. يبقى العبادة دي بالذات عبادة الذكر أنت مأمور فيها بالكثرة بخلاف العبادات الأخرى، كل عبادة لها إيه؟ لها قدر لها مقدار، لكن عبادة الذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا ليه؟ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كان عليه لا له، كان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. ذكر البيهقي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وفي حديث معاذ: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن معاذ أيضا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. إذن الذكر سبب لحسن الخاتمة، أن يموت الإنسان وهو ذاكر لله عز وجل. تعالوا نشوف المقطع ده كده مع بعض، وكيف كانت خاتمة هذا الرجل الذي أكثر من ذكر الله تعالى. الذي تريد أن يغير وجهك أمام الله فثق الموازين حسناتي يا عبد الله. أختم لكم بهذا الحديث الذي ذكرنا، قصة عجيبة. رجل كبير في السن كان لا يصلي إلا في الصف الأول خلف الإمام، وفي يوم من الأيام بعد صلاة العصر زحف الرجل على مقعدته حتى وصل إلى الإمام، وتعجب الإمام من هذا الرجل الكبير في السن يزحف إليه وهو يسبح الإمام ما زال في الأذكار. يقول: وإذا به يجلس بين يديه. قال: يا شيخ يا مطوع، أريدك أن تعلمني شيء الله ينفعني به، أي شيء، علمني حاجة الله ينفعني بها. يقول الشيخ الداعي الإمام، يقول: فاجأني وأنا أسبح ويزحف وجاء إلى عندي، يقول: ماذا أقول له، ماذا أعلمه، يعني باغتني هكذا، ماذا أعلمه؟ يقول: فألهمني الله عز وجل وتذكرت هذا الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول: تذكرت هذا الحديث من ضمن الدين كله، تذكرت هذا الحديث. يقول: فقلت له: يا عم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. قال: يا ولدي عدها، عدها ما حفظتها. يقول: فأعدت عليه. قال: يا مطوع عيدها مرة ثانية. يقول: فأعيدها عليه وأكرر عليه حتى قال: يا ولدي حفظتها. خرج هذا الشايب يا إخوان يدعو بهذه الكلمة إلى الله جل وعلا، كلما جلس في مجلس وفي وليمة وفي عزيمة. قال: يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان عن لسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يجون البنات من محارمه يسلمون عليه ويسلمون على راسه، يقول: يا بنتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان، ويذكر لها الحديث وينشر هذا الحديث. كلما دخل في مجتمع أو جاءه أحد من أقاربه أو زاره في بيته قال هذا الحديث، فأخذ يدعو به إلى الله. مرض الشايب ودخل المستشفى وأصيب بجلطة وغاب عن وعيه، ومكث فترة من الزمن يعودونه أبناؤه وأقاربه وذويه يقفون عند رأسه، وفي يوم من الأيام وأبناؤه يتحلقون حوله، والطبيب يقف عند رأس هذا المريض، فإذا بالرجل يفتح عينيه لأول مرة بعد فترة من الجلطة، فتح عينيه. فنظر الأولاد إلى الأب، استبشروا خير، الأب فتح عينيه. الدكتور ينظر، فرح الدكتور، اقترب منه الدكتور، يلبس البالطو وحق الدكتور والسماعة معلقة في صدره، فينظر إلى المريض وينظر المريض إليه هذا الشايب، فعرف الدكتور، عرفه من السماعة وعرفه من البالطو. فقال له: يا دكتور، يا دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يا دكتور، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى الله، ثم مات على هذه الكلمات التي دعا بها إلى الله. جلطة في غيبوبة لفترة طويلة، ثم لما استيقظ تذكر هذا الحديث الذي نفعه الله به، تذكر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، يقولها للدكتور: يا دكتور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتعلم يا عبد الله أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وأنك لو قلت سبحان الله وبحمده ورثت لك نخلة في الجنة. فما أعظم الذكر، وما أعظم فضله، وما أعظم قوة وزنه في هذه الموازين التي ستنصب لي ولك يا عبد الله في يوم من الأيام. فماذا قدمنا في الموازين؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. يقول: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وغيرهما، فجلاؤه بالذكر، فإنه يجلو حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ، فإذا ذكر أو إذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. بعض الناس فعلا الكلام ينطبق عليه، تحس إن قلبه مصدي والعياذ بالله. بسبب إيه؟ بسبب الغفلة. يقول: إذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. إزاي؟ فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، كما في الحديث: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول لك الناس بتاعت الغرب دي، الناس اللي عايش اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، الستات مع الرجالة والبنات مع الشباب، وكله تمام وكله حلو، يتمنى أن يكون في قومه مثل ما عندهم من الفحش والتحلل عياذا بالله تعالى. يرى ذلك هو التقدم والتطور والحرية، وهذا الفساد في التصور بسبب هذه المعاصي التي هي أدت إلى الغفلة التي صار عليها هذا الإنسان، فتراكم الصدأ والران على قلبه، فلم يعد يعي ولا يفهم ولا تظهر في قلبه صورة الحقائق. يقول: وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. ثم قال فصل في فوائد الذكر. يقول: في الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره وقد سبقت. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، وهذا أمر مجرب فعلا. الإنسان إذا كان في هم وغم وكرب وشدة، فأكثر من ذكر الله أو تلاوة القرآن نحو ذلك يبدل الله عز وجل هذا الهم والغم بالفرح والسرور. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. السادسة أنه ينور الوجه والقلب. السابعة أنه يجلب الرزق، سبب لكثرة الرزق والبركة فيه. الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة، تعرف في وجه هذا الذاكر نضرة النعيم الحسن والبهاء. التاسعة أنه يورث المحبة، يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، جعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل، خد بالك عشان تفهم احنا ليه بنتكلم عن ذكر الله؟ لانه من اسباب نيل محبة الله. من اراد ان ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فانه الدرس والمذاكرة، كما انه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الاعظم وصراطها الاقوم. العاشرة انه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. يعني إذا أكثر الإنسان الذكر استشعر رقابة الله عز وجل فعبد الله في منزلة ومرتبة الإحسان كأنه يراه. الحادية عشرة أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله عز وجل، بخلاف الغافل فإنه حجاب الهيبة، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الإنسان حينما يكثر ذكر الله، ذكر الأسماء والصفات ونحو ذلك، فهذا يجعله كثير الهيبة لله عز وجل بخلاف الإنسان الغافل. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له، حينما تذكر الله، الله عز وجل يذكرك. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، كفى بها شرفا وفضلا. قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث: من ذكرني، فيما روي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيه؟ خير منهم. وكيف يكون ذكر الله عز وجل للعبد؟ اسمع هذا الحديث الذي يبين لك أيضا فضل هذه الكلمات والأذكار التي يتكاسل بعض الناس عنها. عن النعمان بن بشير مرفوعا: في التسبيحة والتحميدة والتهليلة، يعني التسبيحات والتحميدات والتهليلات. طبعا احنا مشروع لنا ومسنون كم في اليوم، كم تسبيحة وتحميدة وتهليلة؟ تعالوا نحسب كده، في الصبح كم؟ 100 سبحان الله، ومية الحمد لله، ومية الله أكبر، ومية لا إله إلا الله، ومية استغفر الله، صح كده، ومية سبحان الله وبحمده. أدي دول بس في الصبح كام كده؟ 600، تمام كده. طيب وبعد العصر؟ لا مش زيه، 500. ما فيش استغفار، الاستغفار في أول اليوم بس، تمام كده. طيب يبقى كده 500 و600 يبقى كام؟ 1100. عندك التسبيحات اللي بعد الصلاة إما 10 10 10، يا إما 33 33، يعني لو قلنا 33 يعني أدي 100 في 5 صلوات بكام؟ هذه 500، ومعنا 1000 وكام؟ 1100 و500 يبقى كام؟ ها؟ 1600. وقبل النوم 100 يبقى كده كام؟ 1700 كام؟ تسبيح. اللي جابهم النهارده يرفع ايده، لسه ما نمناش. طيب ها؟ طب تعالوا شوفوا الفضل بقى ده كده، نسمع كده حاجة بتخلي الإنسان يفرح ويتحسر لأنها فاتته. في التسبيحة والتحميدة والتهليلة يتعاطفنا حول العرش. يتعاطفنا يعني ايه؟ يتعاطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل. لما اقولك انعطف فلان على فلان او عطف عليه، اقترب منه ومال وارتفع، فهذه التسبيحات تصعد الى الله، تكون ها عند الايه؟ العرش. لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. شوف الفضل، يذكرن بايه؟ بصاحبهن. النبي قال إيه؟ ألا يحب أحدكم ألا يزل له عند الرحمن ما يذكر به؟ ما تحبش أنت دي؟ إن يبقى لك حاجة عند ربنا تذكر بيك. والله عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لكن هذا عمل العبد وهذا تحفيز للعبد كي يجتهد في هذه العبادة. طب خدوا ده طبعا في مختصر العلو للألباني رحمه الله. خد حديث كمان أول مرة تسمعه عن ابن مسعود أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حد يكمل الحديث عشان نعرف نعمل اختبار فعلا عارفينه ولا لا. من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ها مين يكمل؟ ياخد 5 جنيه. طب 50، هيا فوق كده وامسح وشك. ها لا مش قلت لكم حديث جديد؟ من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. سمعتوا قبل كده؟ تاني كده. من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. حلو؟ ها ده لسه الحتة الأخطر في خاتمة الحديث. قال: حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل، حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل. أيضا في مختصر العلو للألباني رحمه الله. بالله عليك أنت تسمع فضل زي ده وتتكاسل بعده في الذكر، يبقى إنسان فعلا مسكين والله الذي يضيع هذه الأذكار وتلك الكلمات. عشان كده أنت الألف وكام قلنا دول؟ 1700 تسبيحة وتهليلة وتكبيرة والاستغفار والثناء على الله عز وجل، ده يعني ما تيسر يعني ها يعني افعله وقله منها، ولو أن تفعلها وأنت تسير في الطريق. يعني ما عرفتش تجيبهم كلهم مع بعض مجتمعين الصبح وزعهم على النهار، ما عرفتش بتوع العصر وزعهم معك لحد قدامك الليل طويل، لكن لا تفرط فيها فثوابها عظيم جدا. السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه، قدس يعني طهر، يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ خلاص يموت. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار اللي هي جلسة الإشراق، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها. كان عايز أقول لك ده ذكر أو كتر فبياخد إيه؟ عشان إيه؟ عشان يذكر تاني. يقول: لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معنى. الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدى، وصدى القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون، وبها نختم ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله: أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. من العناصر التي ذكرناها في أول اللقاء أنها من الأسباب التي تجعلك كثير الذكر لله أن تنظر في أحوال السلف في ذكرهم لله عز وجل والمعاصرين كذلك. من سادات الذاكرين سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأهم أبي، يعني أبي ابن كعب أقرأ هذه الأمة للقرآن الكريم. قال أبو المهلب كان أبي يختم القرآن في ثمان، يعني ورد سيدنا أبي ختم القرآن كل كام؟ كل 8 أيام، وغالب حال الصحابة كان كذلك في أسبوع يختمون القرآن في 7. ولما مات أبي قال عمر مات اليوم سيد المسلمين، رضي الله عن أبي وعن عمر. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد قال عبد الرحمن بن عثمان التيمي لأغلبن الليلة على المقام فسبقت إليه، يعني عايز يتقدم يصلي عند المقام، فبين أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه هو خليفة. قال فتنحيت عنه فقام، يعني قام يصلي، فما برح قائما حتى فرغ من القرآن في ركعة لم يزد عليها. فلما انصرفت قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، قال أجل هي وتري، يعني هذه الركعة التي أوتر بها عثمان قرأ فيها الإيه؟ القرآن كله. قد يتعجب البعض ويقول كيف يستطيع عثمان رضي الله عنه أن يختم القرآن في ركعة في ليلة واحدة؟ نقول هذه فتوح وبركات ومعونة من الله عز وجل لبعض عباده، وحال النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أكمل الأحوال، وقد أعلمنا أننا لا نقرأ القرآن في أقل من 3، أو أخبرنا بذلك، وأن من فعل ذلك لا يفقهه، ولعل هذا لم يكن هو غالب حال عثمان رضي الله عنه، وربما كان ذلك في هذه الأماكن الشريفة، وهو مذهب بعض أهل العلم الإكثار من التلاوة في الأماكن الشريفة والأوقات الشريفة. ولا شك أن التدبر والتفهم أعظم أجرا من كثرة التلاوة. وعن سليمان بن يسار قال قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد العشاء فقرأ القرآن في ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، كما في صحيح الجامع. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه أنه كان يقل الصيام أو يقل الصيام لأنه يضعفه عن تلاوة القرآن، وهو يحب أن يكثر من تلاوة القرآن رضي الله عنه وأرضاه. من كلامه رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حليما حكيما، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، كما في الترمذي وعند أبي نعيم في الحلية أيضا. وأخيرا هذا تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن أيضا في كل 7. وعن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي، وهي قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل فضائل الذكر ونذكر أيضا شيئا وطرفا من سادات الذاكرين رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يلهمنا ذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.